إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. محمد صلى الله عليه وسلم. نظرت إلى الأجيال من نسل آدم فلم أرى إنسانا كمثل محمد، له سيرة ما الروض في رونق الضحى بأنظر منها صفحة ذات مشهد، تمور بزاه الحسن حتى كأنها تشع لسار الليل أضواء فرقدي، وما الدهر لولا نوره متوقدا يضيء دجاه غير مقلة أرمدي، تجلى فضاء الكون من قسماته وسار إلى الدنيا ببشر المعيد. مخايل من سيما النبوة لألأت عليه وليدا كالضحى المتوقد، تسلسل من خير الأبوات صفوة، فأكرم بآباء وأكرم بمولدي. فهل علمت بطحاء مكة من حوت، وأي امرئ فيها سيصدع في الندي؟ غدا الوحي في أرجائها متنزلا عليه، وجبريل يروح ويغتدي، فإن تك بالإشراك أرجس موطن فقد أصبحت بالوحي أطهر معبدي، وإن بعدت في القفر عن كل معشر فقد قربت من قلب كل موحدي. دعاها فجاشت بالسفاه فساسها، فجاءت إليه وهي باسطة اليد، وآيته الكبرى من الوحي معجز متى يعه رب الفصاحة يسجد. إذا رتلت آياته الغر رنحت من الحر عطف الأريحي الممجد، عليه من النور الإلهي رونق متى يغشى قلبا بالهداية ينقدي. تحلت به أم اللغات فزادها جمالا، وكان الدر في تاج أصيدي، لئن يك في النظم البياني معجزا لأبلغ إعجازا به نبل مقصدي. تلمست آداب الحياة وإنما به وحده ألفيت غاية منشدي، أتاح لأدواء النفوس دواءها، وكم من دواء غيره شبه مرقدي. وسيرته في الناس مثل كتابه بإعجازها في البر والخلق الندي، فمن مثله والفيء طوع يمينه يفضل عيش القانع المتزهد. لقد حل في سر الخليقة شخصه حلول المعاني في الكلام المجرد، وقام على التوحيد حائط دينه فجمع بالتوحيد كل مبدد. شعر الشاعر العراقي محمد بهجة الأثري. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.